ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يعلمون لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من زاد وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله

ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الم غلبت الروم في

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسجد ألسنتنا، واستر سخائم قلوبنا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صدقها وجلها صدقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصة في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ارفع قدرهم اللهم كفر عنهم سيئاتهم اللهم أعظم لهم أجورهم اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أحسن خاتمتهم اللهم اغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم احفظ على نساءنا العفاف والستر والحجاب. اللهم اجعلهن عفيفات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم اهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل. من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي فر إليك فضرته؟ من الذي توكل عليك فأسلمته؟ ملك الملوك أعز من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل. لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر حسن التجاوز واسع المغفرة باسط اليدين بالرحمة عز وارتفع. وذل كل شيء له وخضع يسمع كل شكوى ويرفع كل بلوى وينقذ الغرقى وينجي الهلكى. اللهم يا ربنا ويا أقرب قريب يا من حال بين النفوس وأخذ بالنواصي والأقدام. قلوبنا لك مفية قلوبنا لك مفية وأسرارنا عندك علانية. الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرع والحكم حكمك والعبد عبدك وأنت الله لا إله إلا أنت. كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك لك الحكم وإليك المرجع وأنت الله لا إله إلا أنت العليم الحكيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من يسمع دعاءنا ويرى مكاننا يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا يا رب السماوات والأرض يا رب الأولين والآخرين يا رب الأولين والآخرين يا بديع السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة في هذه الساعة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم اجمعنا ووالدينا في جنات النعيم يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا رب الأرض والسماء. اللهم هذا شهرنا اللهم هذا شهرنا قد حل انصرافه وقد عملنا فيه قليلا من كثير وقد أنفنا مطايانا ببابك سائلين وقد أنفنا مطايانا ببابك سائلين. اللهم فتقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن عتقت. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه. وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان وأفغانستان وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم ارفع رايتهم وحق ابتهادهم. اللهم فك أسرانا وأسرارهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على إخواننا المأسورين في كوبا وفي كل مكان في هذه الساعة المباركة من فيض رحماتك. اللهم أنزل عليهم في هذه الساعة رحمتك. اللهم أنزل عليهم في هذه الساعة رحمتك. اللهم أبدل همهم فرحا. اللهم أبدل همهم فرحا. اللهم أبدل ذلهم اللهم أبدل لهم عزا وفقرهم غنى اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين ظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بأعداء من أعداء الدين اللهم خالف بين قلوبهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وأدل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين اللهم عليك بالدولة الظالمة الغاشمة التي اعتدت على نبينا اللهم عليك بالدولة الظالمة الغاشمة التي اعتدت على نبينا اللهم عليك بها فإنها لا تعجزك اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم فرق جمعهم واقذف الرعب في قلوبهم اللهم أنزل عليهم رجسك وسخطك إله الحق اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك على كل شيء قدير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله